بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مسألة صلاة الفجر آخر كلام فيها أن أنا على يقين من خطأ توقيت النتيجة، والبيان المنشور في آخر عدد مجلة أنصار السنة اللي طالع من 10 سنين هو نفس البيان القديم العجيب الذي يحيل إلى المجهول وعلى المجهول، أننا لا ندري صحة هذا، فالأحوط أن نبقى على ما نحن عليه. والله عجب، والله كيف ذلك؟ أولا مسألة خطأ هذه الحسابات ذكروا الشيخ الألباني، ذكروا الشيخ العثيمين، ذكروا الشيخ رشيد رضا، والشيخ غالي الحق قبل أن يموت، وأنا قلت للإخوة وصيته المنقولة بالإسناد الصحيح، حدثنا الشيخ أحمد وطيبة، حدثه الشيخ علي الخطيب أن الشيخ جاد الحق في مرض موته وهو على فراش المرض وفراش الموت يقول غيروا صلاة توقيت صلاة الفجر، غيروا توقيت صلاة الفجر. سبب نشر البحث في مجلة الأزهر أن الشيخ علي الخطيب حس أنه هيتشال من المجلة بعد ما الشيخ جاد الحق مات، فقال ألحق اعمل وصية الشيخ. قال الشيخ احمد طيبة هنا، قال له ايه الموجود في البحث دلوقتي؟ قال له بحث عبد الملك الكليب. الشيخ اتصل بي وقال لي هات البحث الموجود بتاع عبد الملك الكليب، فجاب ودينا البحث، الراجل نشره كما هو. انا ما بقولش ان بحث عبد الملك الكليب بحث دقيق وتام، المسألة محتاجة فعلا امر طويل، ولكن احنا الاخوة قاموا برصدات طويلة كثيرة جدا، انا عن نفسي شفتها عشرات المرات مش مبالغة، عشرات المرات ان انا ادور على ضوء فجر عند الاذان ده ما يطلع اي ضوء، ما يظهر شيء على الاطلاق. واما بالنسبة للاخوة في الصحراء والاخوة البحارة، وانا مكلف اخوة كتير جدا بالموضوع ده، الاخوة بحارة ضباط بحارة في البحر قباطنة، عارفين كويس جدا كل الحسابات الفلكية، وده ال 16 ونص الدرجه دي، واخوه في الصحراء 16 ونص 17 17 ونص اقل حاجه وردت لنا من رصدات، والامر يختلف من يوم ليوم ومن وقت لوقت حسب درجه صفاء السماء ودرجه الغيوم ودرجه الرطوبه، وده كلام علمي دقيق جدا، ان في درجات متفاوته في الموضوع تختلف من يوم ليوم، وتختلف حسب خبره الناظر كذلك، ان واحد مش متعود انه يبص في النور والضلمة ممكن يختلف الامر عليه. الاخوة في الصحراء مطلعين زوايا ما بين 17 و 17 ونص و 16 ونص، والاغلب 17 يعني زوايا ان الشمس تحت الافق، يعني يطلع توقيت حوالي من 8 الى 12 دقيقة اللي هي 17 17 ونص دي، من 8 ل 12 دقيقة دلوقتي، اكتر من 8 دقائق، من 9 ومن 9 ل 12 في التوقيت اللي احنا فيه في هذا التوقيت. 16 ونص يعمل توقيت يفرق حوالي 16 17 دقيقة حاليا. فعلى الاقل انا بقول الاحتياط في عبادة الصلاة هذا احتياط عظيم الاهمية. احتاطوا في الصيام ما تشاء، لكن احتاطوا للصلاة ايضا. مسألة ان هو اظهار الاكل بعد الاذان، هذا الامر ابو الاظهار عند من يقع بسبب ذلك فتنة نحن نمنع من ما يثير فتنة، لكن ان هذا الامر اذا افطر به في رمضان اخطأ من قال ذلك، خلال زي ما قلت على الاقل 8 دقائق، ده ما فيش اقل من كده، ده اكيد، وده علميا اساسا مسجل في كل المراجع العلمية ان ما فيش ضوء يمكن ان يظهر، يمكن ان يظهر قبل 18 درجة تحت الافق، وبقول 18 غالبا لا يظهر ضوء، 17 ونص 17 16 ونص توقيت، توقيتات اخرى محسوبة في ابحاث جامعية في هيئة الارصاد فلكية تابعة لاحدى الهيئات الرسمية في المملكة العربية السعودية، بتطلع الزاوية 15.4، تأخر أكتر، كل ما الزاوية تنقص كل معناه أن الوقت الفرق يزيد، الفرق يزيد، يعني يعمل حوالي أكتر من 22 دقيقة في التوقيت الحالي مثلا، في توقيت اللي هو عاملاه اتحاد مؤسسات جمعيات امريكا الشمالية حاسبينها، كانوا حاسبينها على 14 وعدلوها الى 15 اخر تعديل لهم في ساعات ساعة الفجر المعروفة بيحسبوها على 15. انا بقول ما زلت اقول ان 16:30 من احوط التوقيتات للامرين للصلاة والصيام، وان كان 17:30 وارد ان يرى الفجر عندها في بعض الاحوال. فبقول الاخوة ما حدش يصلي قطعا قبل زاوية 18 دي، ولا 17:30. وانا عن نفسي لو اقاموا الصلاة قبل ربع ساعة انا هعيد الصلاة، انا مش هصلي معاهم. على ايه؟ ابدا، ده الشيخ غادي الحق هو اللي عمل اللجنة. سبب الموضوع ده ان احنا كنا بنأذن عشان اقول وحقلق الصلاة. الموضوع ده مسار من سنة 84 واحنا بدأنا نأذن اذان تاني في مسجدنا في ذلك الوقت، فحصل نوع من الأزمة وبعض الناس بعتت شكاوى، فبعض الجهات رفعت شكوى فينا إلى الشيخ غادي الحق. فالشيخ غادي الحق راح جاي تسرع في ذلك الوقت وأصدر بيان بأن توقيت الفجر صحيح، ومع ذلك هنعمل لجنة، هنعمل لجنة لرصد الأمر من هيئة المساحة ومن علماء الأزهر. فالشيخ بعد 5 سنوات من اللجنة، واللجنة طلع تقريرها بأن توقيت الفجر خطأ وأنه لابد من تعديل التوقيت، والشيخ من تاريخه وهو بيطالب بتعديل أو ينوي تعديل صلاة الفجر، ولما ما ملحقش يعمل الكلام ده قبل ما يموت على فراش الموت وهو بيقول عدلوا توقيت صلاة الفجر، يوصي بتعديل توقيت صلاة الفجر. آدي بقى الجهد الفتوى القديمة دي اللي طلعوها في كذا مكان، دي الفتوى أول قبل ما يشكل اللجنة، اللي اللجنة تشكلت وطلعت تقرير واتنشر التقرير في الجرائد والصحف في ذلك الوقت بيثبت توقيت مبالغ فيه جدا 54 دقيقة عن التوقيت عن شروق الشمس فقط، يعني فرق أقل من ساعة من شروق الشمس. فاللجنة دي بس يبدو ان كان الامر محتاج، بس قعدت 5 سنين تعمل رز مع هيئة المساحة وخرجت تقرير بيقول توقيت الفجر غلط. فالشيخ رجع عن هذا الكلام الفتوى المنشورة قبل ذلك، وانا بقول انا عارف القصة، ان انا القصة دي كانت في شكوى فينا احنا معمولة فينا ان دول عاملين فتنة. فالشيخ اول ما افتى قال لا لازم يلتزموا بالتوقيت ومحدش يعمل توقيت تاني والتوقيت صح من غير ما واحتياطا هنعمل لجنة. عمل اللجنة، طلعت اللجنة بتقول التوقيت غلط. فعشان كده الشيخ قبل ما يموت كان موصي هذه الوصية، وانا قلت لكم بالاسناد. عايزين ايه تاني بقى؟ خلاص خلونا نقرا كلمتين. انا عارف، انا بتكلم بقول حد راح البيان ده، في حد بيقول انا شفت طلعت وشفت ولقيته مظبوط؟ والله ما في حد قايل كده ولا شيوخ، وسالت شيوخ من الشيوخ اللي حاضرين وقالوا احنا اتحطت اسامينا من غير ما نقول الكلام اللي اتكتب ده. احنا كنا قالوا لنا تعالوا احضروا اجتماع عشان الموضوع ده من 10 سنين من 11 سنه وخبرة. وما وبعدين قالوا لنا خلونا ما نتكلمش في الموضوع لغايه ما نعمل بحث، وبعدين بصوا لقوا ان الكلام ما ان طلع ان التوقيت سليم لغايه ما نعمل بحث. طب تعرف منين التوقيت سليم لغايه ما نعمل بحث؟ شيء غريب والله، مخالف لكل المراجع العلميه بتقول غلط، لان ما فيش حد في الفلك ولا في البحريه الامريكيه والهيئه البريطانيه بيقولوا انه يمكن ظهور ضوء قبل 18 درجه، لا علميا ولا واقعيا انتوا رحتوا شفتوا ولا حد طلع شاف. انا بقول لكم انا بنفسي شفتها عشرات المرات في البر وفي البحر مش مره واحده، انا بنفسي عندي يقين بخطا التوقيت.